السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة سب الحمى. الحمى اللي هي الحرارة السخونية التي يجدها الإنسان في بدنه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الحمى، سبحانك ربي ما أعظمك. عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ في رواية ترفرفين براء بدل الزاي، وفي رواية صحيحة أيضا كما ذكر ابن رحمه الله عليه بالقاف ترقرقين، وكل معناها الزفزفة التي تصيب الإنسان بسبب المرض، حركة يعني شديدة وحركة سريعة بسبب ما أصابه من الحمى. نسأل الله رب العالمين يعافينا وعافي المسلمين. ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. سبحان الله العظيم. رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث يا إخواني يدلك على أن الإنسان لا يجوز له أن يسب من لا يستحق السب وإن كان غير إنسان. يعني رسول الله عليه وسلم لما كانت امرأة في مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الركب، وإذا بها تريد أن تلحق بالرسول، ضربت الناقة فقالت، والناقة لا تسعف، لا تسعفها حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: لعنك الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا ملعونة، صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. يعني الناس يسبون الدهر أو يقولون يا خيبة الدهر أو هذا زمان أسود أو ما شابه ذلك، نعوذ بالله، وإنما يقصدون الأفعال التي واجهتهم من مصاعب أو مصائب أو شدائد أو محن، وهذه الأفعال التي قدرها الله عز وجل، هذه الأفعال التي قدرها الله. وكذلك هذه الحمى قدرها الله تبارك وتعالى، وهو جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، يعني قدر ذلك لحكم. الحمى حرارة تصيب البدن، ومن يعني أعظم ما يعني الآن بنادول وما شابه هذه الحبوب التي خرجت حديثا الحمد لله خففت على الناس كثيرا، ومن أعظم ما يذهبها بإذن الله تعالى الماء البارد، يعني ما يسميه الناس الآن كمادات، تضع كمادات على الرأس أو على أماكن البدن التي فيها حرارة. فهذا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قد أصيب بالحمى عليه الصلاة والسلام، فأمر أن يؤتى له بقرب من ماء وأفرغ عليه الصلاة وتم السلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب، وهذا يدلك على أن المرء مهما كان مشغولا ينبغي عليه أن لا ينسى حقوق إخوانه. نحن ننسى كثيرا ونقصر كثيرا. يعني بعض إخواننا الكرام طلب إجابة سؤال من أسبوع وأنا نسيه، انشغلت إجابة سؤال في دقيقتين ثلاثة تنسى، ولعله مهم جدا، يعني ممكن أقل من إخوانك أطلب منك قضاء مصلحة تنساها. لا، رسول الله عليه السلام يعود المريض ويعلم الجاهل ويصلي من الناس إمام ويجاهد في سبيل الله ويقضي حوائج الأمة كلها، ويقول: لأن أمشي في حاجة أخي، حتى في حاجة أخ من إخواني حتى أقضيها له أحب إليه من أن أعتكف في مسجد شهرا، صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا كان يعود الرسول الرجال والنساء، تنتفي لا شك، تنتفي الشبهة، والرسول كان يأخذ بعض أصحابه معه وليس هناك خلوة، يعودهم جائز الحمد لله رب العالمين. فدخل الرسول على أم السائب ولدها مريضة تزفزف، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها، سبت الحمى. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم وهذا من كرامة الله سبحانه أن العبد قد يقدر رب العالمين عليه قضاء هو كاره له أعظم الكرم. وما يعلم المسكين أن هذا هو غاية يعني من أعظم أسباب سعادته في الدنيا والآخرة. لعل الله تعالى يقدر على المرء أمرا يهتم به جدا ويحمل هما كالجبل ومهموم ليل نهار وكاره له، وما قدره الله إلا لأن هذا العبد عزيز على الله عز وجل. إي والله، وكم رأينا ذلك وشاهدناه في الناس، وكم من إنسان يقدر الله له أمرا ويكون سعيدا به جدا ويكون هذا الأمر سبب تعاسفي عافانا الله المسلمين وسبب شقائه في الدنيا، وإذا أراد الله به الشر يجعله سبب شقاء له في الآخرة. فالأمراض من رحمة الله تعالى تكفر الذنوب وترفع الدرجات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يصيب المسلم ما يصيب المسلم من نصب، تعب، إجهاد، بدنك مجهد، سهرت في قضاء حوائج أولادك، سهرت في تعلم العلم، سهرت في صلاة ركعتين بالليل، تعبت ببدنك، ذهبت يعني تفرج كربة مكروب، تواسي مظلوم أو ما شبه ذلك، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وهذا والله رحمة عظيمة، رحمة عظيمة من الله عز وجل. قدر الله تعالى أن للعبد ليس له ذنوب، هذه المصائب أو هذه الهموم تكون دفعة له في درجاته بإذن الله تعالى. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علم أم السائب فقال لها: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير قبث الحديد. والحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه، يعني كما أن الذهب إذا أدخل النار يصفو غير الذهب يذوب ويبقى الذهب صفيا نقيا صافيا نقيا، كذلك المرء إذا دخل البلاء فصبر، نسأل الله سبحانه لنا ولكم العافية والسلامة، صبر واحتسب يخرج منه نقي الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من فضل الله عز وجل ومن مكارم هذه الشريعة العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذا، كما ذكرنا مرارا أن الدين جاء يهذب الألفاظ، يعني هذا من الألفاظ المنهية عنه، لا تسب الحمى، ويعني هذا الحمى بذاته هي التي جاءت أم الله والذي قدرها سبحانه وبحمده. فنسأل الله لنا ولكم العافية الدائمة يا رب العالمين حتى نلقاه عنا راضي، ونسأله تعالى أن يشفي مرضى المسلمين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا أزحت كربته، ولا عسيرا يا ربي إلا قضيت دينه. اللهم اهدنا بهداك، واهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، واكتب لنا أسباب السعادة وأعنا عليها، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.